يتبجحون بحقوق الحيوان، بينما المسلمين في كل مكان لا يتمسكون. لا ما بالشك، لا ويتبجحون بحماية اليهودي أخي القردة والخنازير، وإن حد يقول بالشك، وهم يقولون المسلم عندهم كلب البعوضة، لكن نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلم. أنا أذكر أول ما أجرى التجارب على الخروج على الفضاء، الاتحاد السوفيتي ذاك الأيام في عزه أرسل كلب وفار سفينة جوية بعيدة، احتجوا عليها الغرب كيف تلقي بأيديها هذه الكلاب والفيران للتحليق. نعم، لكن هذول كذابين قصدهم لألا يتقدم عليهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.